في كثير من الدول يعني في الجامعة الكبيرة يوجد مبلغون، وهذا يعني يغني عن التبليغ لأن فيه مكبر صوت، هل نعد هذا من الكراهة؟ إيه نعم، ما دام فيه مكبر صوت. هم يدعون أنه ربما يختل هذا المكبر، فنقول إذا اختل فالحكم يدور مع علته، بلغ. شيخ بلا استثناء؟ نعم يعني هو في الكراهة بلا استثناء؟ بلا استثناء، يعني ما له داعي.